بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله جعل الترجمة هذه الآية، وأراد بهذا الباب بيان أن جميع المدعوين ممن يعبدون من دون الله لا يستطيعون إجابة من دعاهم، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو غيرهم. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن جميع من يدعون من دون الله، سواء كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من غيرهم، أن هؤلاء كلهم لا يستطيعون أن يخلقوا كخلق الله، ولا يستطيعون أن يجيبوا دعاء من دعاهم. أيشركون ما لا يخلق شيئا، وهنا كلمة شيئا، كلمة الشيء تطلق على أعظم شيء وعلى أحقر شيء وعلى ما بينهما. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وأن يسلبهم الذباب شيئا، أحقر شيء، وما بينهما، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إذن هذه كلمة الشيء كلمة مشتركة بين هذه المعاني. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ إذن تبين لنا أن المؤلف أراد بهذا الباب بيان أن جميع المدعوين لا يستطيعون إجابة من دعاهم. مناسبة هذا الباب لما قبله، كيف المؤلف أتى بهذا الباب بعد أبواب الاستعاذة والاستغاثة والدعاء؟ المناسبة أن المؤلف رحمه الله لما ذكر الاستعاذة والاستغاثة بغير الله ذكر البراهين، هنا يعني ذكر البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله. لما ذكر الاستعاذة والاستغاثة بغير الله ذكر البراهين ها هنا الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله، ولهذا جعل الترجمة نفس الدليل، جعل الترجمة للباب هي نفس الدليل. أيشركون، الهمزة هنا لأي شيء؟ أيشركون هنا للاستفهام، والاستفهام للتوبيخ والإنكار وربما للتعجب. الاستفهام أحيانا يخرج عن معانيه، يعني إلى معان أخرى، يخرج عن مجرد السؤال المجرد، قد يكون لمعان أخرى. طيب، أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني لا يستطيع إيجاد شيء وهم يخلقون، يعني هؤلاء المعبودون من دون الله هم مخلوقون ومحدثون، والمحدث يجوز عليه العدم، لأن ما جاز عدمه لأن هؤلاء المحدثون، يعني إذا قيل لك هذا اصطلاح من اصطلاحات المتكلمين، قيل لك الحادث أو المحدث، يعني المخلوق ما جاز عليه العدم، جاز عليه الفناء، ولهذا من اصطلاحاتهم يقولون واجب الوجود أو ممكن الوجود. طيب، ثم قال لا يستطيعون لهم نصرا، يعني لا يستطيع هؤلاء المعبودون نصر عابديهم إذا طلبوا منهم ذلك. قال ولا أنفسهم، هنا أبلغ، هذا أبلغ، لأن لو قال لا ينصرونهم أبلغ من لو قال لا ينصرونهم، لأنه قد يقال إنهم يستطيعون، قال ولا أنفسهم ينصرون، يعني لا هؤلاء المعبودون لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم إذا اعتدى عليهم أحد، وهذا غاية العجز. وهنا قال ولا أنفسهم، وقدم ما حقه التأخير. وش اللي حقه التأخير؟ تقدير الكلام ولا ينصرون أنفسهم، لكن هنا قال ولا أنفسهم ينصرون. وإذا قدم ما حقه التأخير شو يفيد في البلاغة؟ يفيد الحصر، يفيد الاختصاص، وهي جملة الحصر أقوى في قوة جملتين، مثل إذا كان أدوات مثلا النفي والاستثناء لا إله إلا الله أقوى من أن تقول الله إله، لأن في قوة جملتين إحداهما مثبتة والأخرى منفية، مثل إياك نعبد وإياك نستعين أبلغ من أن تقول نعبدك ونستعين بك. فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني هؤلاء حتى أنفسهم لا يستطيعون نصرها. طيب هنا بين أن هؤلاء المعبودون أو هؤلاء المعبودين من أصنام وغيرهم أن هؤلاء أن عبادتهم لا تصلح لأنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد. ثانيا أنها مخلوقة من العدم، مخلوق مفتقر إلى غيره، وأيضا أنها لا تستطيع نصر الداعين، والرابع أنها لا تستطيع نصر أنفسها. إذن هذه الآية دلت على أن التوجه إلى غير الله لجلب نفع أو دفع ضر أنه شرك مهما كان المتوجه إليه. نعم، وأيضا دلت على بطلان عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. نعم، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، استدلال بالربوبية على والأسماء والصفات على الألوهية، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أيضا هنا تنصيص على العموم، من قطمير. والقطمير هو اللفافة على نواة التمرة، والتمرة فيها ثلاثة أشياء، فيها إيش؟ من يأتي بها مفصلة ويأخذ جائزة. أنت مستغلا قربك وكل شوي ترفع أصبعك وأعطني أجابة. يلا، القطمير والنقير والفتيل. طيب وش معناها النقير؟ ما هو القطمير؟ أول شيء ما هو القطمير؟ اللفافة الرقيقة على ظهر النواة. والفتيل نعم هو سلك يكون، لا تشير لي أنا أفهم بدون إشارة، لغة الإشارة ما أفهمها. أحد العوام لما رأى شخصا يشرح قالوا شو يسوي هذا؟ قالوا هذا يشرح للصم والبكم. قال ما فهمنا لحنا يفهموا لهذا هذولا، أكيد ما يفهم لهذا. نعم الشق، الشق ولا الخيط الذي في الشق؟ نعم النقير ما هو؟ النقرة لا تكون في ظهر النواة. طبعا انك جاهزة مع التغشيش هذه. نعم تفضل. استاهل ولا لا؟ خلاص اخذها هذه ما عاد فيها. طيب نعم يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهنا وش المقصود هنا بالقطمير؟ هنا بيان ان هذا القطمير، ان هذا الشيء الحقير، أن هؤلاء المدعوين لا يملكونه، لا يستطيعون، حتى القطمير لا يملكونه. إذن كيف تدعونهم إذا ألمت بكم الشدائد وإذا نزلت بكم الكروب؟ فإذا كانوا ما يملكون من قطمير فغير القطمير من باب أولى. وهذه الآية ماذا دلت عليه؟ دلت على نفي النفع والقدرة عن المعبودين من دون الله تبارك وتعالى. هذه مناسبة الآية الباب، مناسبة الآية للتوحيد، دلت على أن دعاء الله، أن دعاء غير الله شرك، وأن إفراده بالعبادة توحيد، ودلت على وجوب إفراده بالعبادة وعلى التحذير الشديد من دعاء غيره تبارك وتعالى. وكما قلت لكم هذه الأبواب يعني يسيرة جدا ما نطيل فيها. نعم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال شج النبي، في صحيح البخاري معلقا في المغازي وصله مسلم في الجهاد والسير. نعم قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شج، نأخذ كلمة شج، الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، قاله ابن الأثير وأبو السعدات ابن الأثير، قال لك أبو السعدات شراح التوحيد هو ابن الأثير. نعم هي الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة. نعم. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. يوم أحد يعني أحد طبعا الجبل المعروف المدينة, ويوم أحد اللي هو وقعة أحد السنة الثالثة من الهجرة, والعرب تسمي بالأيام يوم أحد مثل ما يقولون يوم خزاز, يوم بعاث, يوم حليمة, يؤرخون بها. وليس المقصود قد يكون أكثر من يوم, يعني قد تكون مثلا يوم كذا معركة كذا, قد تكون استمرت أياما لكن عرف هذا اليوم بهذا الاسم. ولهذا في كتب تسمى أيام العرب, أيام العرب معروفة. يوم أحد اللي هو يعني في معركة أحد. نعم. وكسرت رباعيته. لا, رباعيته يعني بفتح الراء وتخفيف الياء, رباعيته. والرباعية هي كل سن بعد ثنية, كل سن بعد ثنية. الثنية وين هي الثنية؟ الثنايا اللي وسط هذه. وكل سن بعد ثنية يسمى رباعية. كم الإنسان من ثنية؟ 4 ثنايا. وكم اللي فوق كم بجانبها من سن, عن يسارها عن يمينها؟ 2, وتحت 2. إذن كم يكون له؟ 4. لا مو بست, 4. إذا إيش تسمى هذه؟ رباعيته. لعلها سميت رباعيته لأنها 4, كل إنسان له رباعية, يعني 4, كل 4 أسنان, والرباعية هي كل سن بعد ثنية. نعم. كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا مؤخذة, وين هي شيخ رباعية؟ الرباعية وين هي؟ إيش؟ أين هي؟ هذه هذا وهذا وهذا وهذا. شفت الثانية اللي بالوسط؟ نعم. اللي عن يمينها ويسارها, من فوق ومن أسفل. كم تكون؟ 4. نعم. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. كيف هنا الاستفهام لأي شيء؟ الاستبعاد. استفهام هنا خرج عن معناه, هو ما يسأل عن شيء معين, إنما يستبعد كيف يفلح قوم شجوا رأس النبي. مثل ما يقول أبو تمام أحيانا بعض أدوات الاستفهام, من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابي, من لي يعني استبعد. هنا الاستفهام خرج عن معناه للاستبعاد. كيف يفلح, والفلاح ما هو؟ يطلق في لغة العرب على معنيين. يطلق الفلاح على الفوز بالمطلوب الأكبر, ويطلق على البقاء السرمدي. مثل الفوز بالمطلوب الأكبر, وش يقول لبيد؟ يقول فاعقلي إن كنت لما تعقلي, ولقد أفلح من كان عقل, يعني فاز بالمطلوب الأكبر. ويطلق على البقاء السرمدي, يقول يمدح عامر بن الطفيل من قومه, يقول لبيد أيضا لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح. لو كان حي, أو لو أن حيا مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح. ملاعب الرماح هو عمرو بن الطفيل, يسمى ملاعب الأسنة. يقول لو أن إنسان مدرك الفلاح يعني البقاء السرمدي ما يموت, هذا الذي يستحقه. وأيضا يقول الآخر والصبح والمسي لا فلاح معه. إذن يطلق عليه الفلاح على الفوز بالمطلوب الأكبر وعلى البقاء السرمدي. ولهذا المؤذن يقول حي على الفلاح, حي على الفوز بالمطلوب الأكبر وعلى البقاء السرمدي في الجنة, هذا معنى الفلاح. طيب كيف يفلح؟ نعم, يعني كيف يفوز بهذا وهذا. نعم. فنزلت ليس لك من الأمر شيء, يعني نزل قوله, أو نزلت الآية ليس لك من الأمر شيء, يعني ليس لك من الحكم شيء في من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك فيهم. يعني يقوم فسرون كابن عطية وغيره, يقول النبي عليه الصلاة والسلام لحقه يأس من فلاح كفار قريش ومن صلاحهم, كأنه لحقه نوع يأس. يقول فمالت نفسه إلى أن يستأصلهم الله ويريح منهم بسبب ذلك, بسبب ما حصل من عناد, كما دعا نوح عليه السلام فالله عز وجل ليس أنزل ليس لك من الأمر شيء، عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت وشأنك ودم على الثناء لربك. طيب، وقال غيره أن الله عز وجل مالك أمرهم، فإما أن يهلكهم أو أن يكبتهم أو أن يتوبوا أو أن يسلموا أو يعذبهم، وليس لك من أمرهم شيء، إنما أنت عبد. آية عظيمة هذه، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، لا في قبيل ولا دبير، لا فتيل ولا قطمير، الأمر كله لله. هذا يقال في حق من؟ في حق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا يجوز أن يعبد ولا أن يتقرب إليه بشيء. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هذا شأنه، فغيره من باب أولى ألا يطلب منه لا فتيل ولا قطمير ولا نقيل. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه، طبعا دلت الآية أيش؟ دلت على أن الأنبياء أصلح الناس، ومع ذلك لا يملكون نفعا ولا ضرا، فكيف بمن دونهم؟ ودلت على أن جلب النفع والضر من الأفعال الخاصة بالله، فيكون طلبها من غير الله شركا به تبارك وتعالى. إذن تبينت لنا مناسبة الآية الباب ومناسبة الآية للتوحيد. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى، يعني في البخاري في كتاب المغازي، نعم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا. اللهم، هنا كلمة اللهم تفيد لها معاني، من معانيها الدعاء، والميم فيها عوض عن الياء، الأصل أن يقال يا الله، فإذا حذفت الياء عوضت عنها الميم المشددة في الأخير، تقول اللهم بدل أن تقول يا الله أو يا الله، وهي عوض عنها، وتزاد الميم مثل ما تزاد في أزرق وأحلك، يقال زرقم وحلكم يا الله، ولا يجمع بين العوض والمعوض لأنها عوض عن الياء، ما يقال يا اللهم إلا في الشعر ضرورة، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم اللهم يا اللهم، ما يجمع بين العوض والمعوض. إذا من معانيها الدعاء، واللي يأتي معنيين من معانيها له جائزة غير الدعاء. اللهم واضح الدعاء، الاستثناء صح، لا تجيب غيرها عشان ما الاستثناء معنيها الاستثناء أيضا، واحدة بس أخذ الجائزة، معنيها الاستثناء، أنا لا أزور محمدا اللهم إلا مرة في السنة، هذا استثناء أيضا حتى قريب من معنى الاستثناء. أم معنيها إيش بعد شوي أحسن من الندرة، من نعطيها الجائزة، معنيها الندرة، يعني اللهم إلا كذا، التقليل والندرة. طيب ما بقي هذا ولي، لعلها تزيد إن شاء الله، لا جاوبت نصف جواب أنت ولا أنت، لك جائزة إن شاء الله. طيب اللهم لعن فلان، اللعن ما هو؟ اللعن من الله ما هو؟ هو الطرد والإبعاد عن رحمته، ومن الناس السب والدعاء. إذا الله عز وجل لعن الذين كفروا بني إسرائيل، يعني طردوا من رحمة الله عز وجل، لكن من الناس يطلع أحد معنيين، إما أن يدعى عليه باللعن، يعني إذا دعى على فلان باللعن يعني يدعى عليه بالطرد من رحمة الله، أو أحيانا قد لا يريد اللاعن الدعاء، إنما يريد إيش؟ السب والشتم، السب والشتم. إذا من الله الطرد والإبعاد، ومن الناس إما الدعاء أو السب والشتم. طيب، ولهذا العرب إذا أحبت شخصا وأرادت له الخير، إذا أبغضت شخصا وأرادت له الشر لعنوه، وهذا مشهور، مثل ما يقول أحدهم لعن الإله تعلة ابن مسافر لعنا يشن عليه من قدامه على البناء. وإذا أرادوا الدعاء له قالوا أبيت اللعن، يعني لا أتيت ما يوجب اللعن، أتاني أبيت اللعن أنك لمتني، وتلك التي أهتم منها وأنصبوا. إذن إذا دعوا لعنوا، وإذا لم يدعوا أو أرادوا الدعاء له قالوا أبيت اللعن. مثل إذا دعوا عليه قالوا أسخن الله عينك، وإذا دعوا له قالوا أقر الله عينك، لأن العين إذا قرت وبردت يكون ماؤها يعني بارد، إذا سخنت هذا دمع الحزن يكون فيه سخونة وملوحة كما يقولون، إلا أنا ما ذقت الطعم. نعم. طيب، إذا اللهم لعن فلانا وفلانا يسميهم بعدما يقول سمع الله لمن حمده. نعم، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله، فأنزل فسببية يعني لأجل ذلك فأنزل الله. نعم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. نعم، وفي رواية يدعو على صفوان بن سمع الله لمن حمده خبر ولا إنشاء؟ سمع الله لمن حمده الخبر طبعا ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. إذا قلنا رحمه الله كأن أخبرنا أن الله رحمه، هذا خبر ولا إنشاء؟ هو إنشاء في صورة الخبر، أو خبر في صورة الإنشاء. رحمه الله كأنه أخبار، لكن حقيقة هو دعاء. نعم، فأنزل. وفي رواية، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم، إذن هذه الآية وش دلت عليه؟ كما مر نفس الكلام اللي مر، أن الأنبياء لا يملكون ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. نعم، وفيه عن أبي في صحيح البخاري، نعم، في تفسير سورة الشعراء. نعم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها. نعم، المعشر هم الجماعة، من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. نعم، يا معشر قريش أو كلمة نحوها، يعني تدل على أنه ناداهم. نعم، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب. يجوز يا عباس ويا عباس. نعم، أما ابن فلا يكون فيها إلا النصب، وجه النصب، لأنها علم منادى وصف بابن، والنصب أفصح. نعم، أما ابن أو عمه بنت كما سيأتي فبالنصب لا غير، لأنها منادى مضاف. نعم، لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، لما أنزل عليها الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، وفي إنذار الأقربين فيه أسرار، أن الإنسان يحرص أكثر ما يحرص على دعوة أقاربه. ربما يقول بعض الناس أقاربي لا يروني شيئا أبدا، يحتقرونني ويعرفونني لما كنت صغيرة، ولما كبرت أصبحت أدعوهم لا يلتفت أحد منهم إلي. ويقال هنا سر، لأنك إذا حرصت على دعوة أقاربك من والد وأخ وأخت ومن قرب منك أنت المستفيد الأول، إنهم سيعينونك على نفسك، وستسلم حتى من تخذيلهم ومن تعويقهم، لكنها تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى حلم وإلى روية، لأن من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب. ولا تلمهم إذا لم يسمعوا منك في البداية، لأنهم ما رأوا من خلقك ولا من عطفك ولا من رعايتك ما يجعلهم يقبلون دعوتك. النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلوه في البداية، لما حلم عليهم وصبر وأحسن صار هو السيد المطاع فيما بعد. فيحتاج إنسان إلى الصبر، لأن إخوانك إذا دعوتهم هم أولى الناس ببرك، هذه واحدة، ثم هم من يعينونك على الخير وعلى البر والتقوى. وكم من الناس من صبر عليهم فأصبح هو المقدم عندهم وأصبح هو الآمر الناهي. الإنسان لا يبحث عن أن يكون هو الآمر الناهي، إنما لأجل أن يستمعوا إلى كلامه وينتفعوا بحكمته ودعوته. وأنذر عشيرتك الأقربين، لاحظ الأقرب، ما قال قريبين، قال الأقرب، يعني أقرب. وهنا امتثل، أول من دعا عباس بن عبد المطلب، عمه، عم الرجل، صنو أبيه يا عباس، ثم عمته يا صفية. انظر شوف أقرب امتثال، يتأول القرآن، ما ذهب للأبعدين. أول من دعا، ولا كل قريش قبيلته، لكن خص هؤلاء يا عباس، كان يحب العباس، العباس كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام. ويا صفية، صفية أم الزبير، صفية من هي؟ عمة رسول. ثم قال ويا فاطمة، شوف أقرب الناس إليه عماته وبنته. ثم قال لا أغني عنكم من الله شيء، هذا هو الشاهد، لا أدفع شيئا عنكم من عذاب الله، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، لا أنفعكم شيئا، القرابة لا تنفع، المال خذوا ما شئتم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وشيئا هنا نكر في سياق النفي تعم، ما نفع أحد من أقاربه، ما نفع إلا أبو طالب، أبو طالب لما شفاعة لكي يخفف عنه العذاب فقط. نعم. وهنا هو الشاهد، يعني قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني آيات واضحة أنه لا يملك شيئا. اشتروا أنفسكم، يعني خلصوها، أنقذوها من عذاب الله بأي شيء، بالطاعة وبالتوحيد، فهي ثمن النجاة، لأن المشتري نفسه كأنه أنقذها من عذاب الله، والمشتري راغب، ولهذا عبر بالاشتراء، اشتروا، المشتري راغب، ما هو مجبر، اشتروا أنفسكم راغبين. إذن فيه هنا وجوب امتثال الأوامر، امتثل أمر ربه، وأيضا أنهم أولى الناس بالبر، وأنهم هم العون إذا استقاموا، وأيضا إذا كانوا إلبا عليك، فظلم ذوي القربى أشد مضاضة على القلب من وقع الحسام المهندي. طيب واضح، يعني إن شاء الله الشاهد، دل الحديث يعني كما قلنا أن الأنبياء والنبي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو خيرهم، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فغيره من باب أولى. ودل على أن جلب النفع والضر إنما هو من الله تبارك وتعالى. نعم. ما يؤخذ منه رأك الله جواز لعن المعين؟ لعن يؤخذ منه، أنا تعديت عشان ما نقف له، يؤخذ منه جواز لعن المعين، لكن الأولى ترك لعن المعين، لأنه لأن الإنسان إذا اعتاد على اللعن، سؤال أنا تجاوزته يعني بالكذا حتى لا نطيل ولا في محله، يجوز لعن معين، لكن الأولى، وهذا هذا قول عند أهل السنة يجوز لعن معين، لكن يخشى أن الإنسان يدرج على لسانه كثرة اللعن. وفي الصحيح إن اللعانين ليسوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. وترون بعض الطائف كيف اللعن عندهم أسهل من شرب الماء، حتى ولو كنت تلعن إنسانا يستحق اللعن فأنت تنزه لسانك، قد يستحقه اللعن لكنك تتركه تنزيها للسانك، واستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام إن اللعانين، لاحظ، ليسوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، يتعود اللعن، يلعن من يستحق فضلا عن لعن من هم أحسن وخيار الناس بعد الأنبياء. نعم. السلام عليكم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له عندهم من ظهير. هذه الآية يقول العلماء تقطع عروق الشرك من القلب، هذه الآية. طيب وش أراد المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة التي جعلها في هذه الآية؟ أراد بيان حال الملائكة. لاحظ قبل قليل بيّن حال من؟ شوف شوف الدقة بيان حال الأنبياء. وهنا يبين حال الملائكة بعد أن بين حال الأنبياء وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، أراد بيان حال الملائكة وهم أقوى وأعظم من عبد من دون الله. فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى وهيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ فغيرهم من باب أولى ألا يقدر على شيء من ذلك، غيرهم يعني من الأصنام والأموات أولى ألا يعبد من دون الله. إذن في هذا الباب فيه الرد على المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. إذن هذا الباب فيه الرد على المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. لاحظوا قبل قليل الأنبياء وهنا الملائكة. إذا كالأنبياء والملائكة لا يجوز أن يدعوا وهم يخافون الله ويرجون رحمة يخافون عذابه، فغيرهم من باب أولى. طيب هنا يعني مقصد المؤلف رحمه الله، وهذا من بديع صنعه رحمه الله في هذا الكتاب، يقول حتى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن، حتى إذا فزع عن قلوبهم الشفاعة، ستأتينا في باب نترك التعليق عليها، حتى إذا فزع يعني إذا زال عنها عن قلوبهم الفزع وجاوزها، والضمير هنا في قلوبهم عائد إلى الملائكة، هذا في دليل على الملائكة أجسام، قالوا الحق. وش معنى قالوا الحق؟ يعني قالوا الله الحق، أو تكون الحق مقول القول، يعني التقدير قالوا القول الحق، تقدير قالوا الحق الملائكة. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، يعني قالوا القول، يعني قالوا قال القول الحق. طيب التقدير قالوا، ضبطوها زين، التقدير قالوا قال القول الحق. ماذا قال ربكم؟ قال القول الحق، والمعنى أن الله هو الحق، لا يصدر عنه إلا الحق، ولا يقول ولا يفعل إلا الحق. والحق ما هو؟ كما مر قبل قليل، هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هذا هو الحق. ولا يفهم من قول قالوا الحق أنه قد يقول باطلا، لا، قال الحق في كل، دائما الله عز وجل يقول الحق، وإنما هو بيان للواقع، هو بيان للواقع. نعم، فإذا قيل ما دام هذا بيان، ما دام ذلك بيانا للواقع ومعروفا للملائكة أنه لا يقول إلا الحق، فلماذا الاستفهام؟ ماذا قال ربكم؟ لماذا يستفهمون؟ الجواب أن ذلك من باب الثناء وتكرار الثناء على الله تبارك وتعالى، الثناء على الله، مثل إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلاتنا عليه ما هو؟ هو الدعاء أو طلب زيادة الصلاة، الله عز وجل يصلي عليه لكن نحن نطلب زيادة الصلاة من الله عليه، وصلاة الله عليه هي ثناء عليه في الملأ الأعلى، فنحن نطلب أن نطلب مزيد ثناء على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو معناه. طيب حتى إذا فزع عن قلوبهم، طيب والفزع ما هو؟ فزع، الفزع هو الخوف المفاجئ، هو الخوف المفاجئ. طيب هنا في مناسبة الآية في الباب دلت على خوف الملائكة، خوف الملائكة من الله وتذللهم له، لأن من كان بالله أعرف كان بالله أخوف، كان لله أخوف. ما مناسبة الآية لكتاب التوحيد؟ دلت على أن الملائكة أنفسهم يخافون الله ويخشونه، فكيف يدعون من دونه؟ كيف لا يجوز أن يدعو من دونه تبارك وتعالى؟ نعم تفضل. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله صحيح البخاري نعم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها. طيب إذا قضى الله يعني إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في السماء قضى القضاء كونيا نعم ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله يعني خضعان صح خضعانا أو خضعانا أو خضعانا يعني بفتح الخاء وضمها وبإسكان العين وفتحها يعني خضعانا يعني خاضعين متذللين نعم خضعانا لقوله كأنه سلسلة كأنه شعود عليه الضمير صار حديث طويل نشرحها واحدة واحدة عشان ما يطول نعم كأنه يعود الضمير عليه على قوله على قوله تبارك وتعالى نعم كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. الصفوان هو الحجر الأملس كما يقول امرؤ القيس يزل الغلام الخف عن صهواته كما زلت الصفواء بالمتنزل يعني بالمطر إذا زل منه هو الحجر الأملس. طبعا كأنه يعني اللي هو القول على صفوان سلسلة على صفوان وش المقصود هل في تشبيه هنا تشبيه الأثر بالأثر وليس تشبيه الصوت بصوت السلسلة لأن الله ليس كمثل شيء إنما تشبيه الأثر بالأثر للتقريب كي يتقرب صوت السلسلة على الصفوان فيه دوي وفيه خوف وفيه فزع وهنا تشبيه الأثر بالأثر مثل أنكم ترون ربكم ليلة كما سترون القمر سترون ربكم كما سترون القمر ليلة البدر تشبيه إيش المرء بالمرء ولا الرؤية بالرؤية الرؤية بالرؤية يعني تحقق الرؤية ثابت نعم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا نعم. الحق وهو العلي الكبير ينفذهم يعني ينفذهم ذلك يعني يمضي في قلوب الملائكة والنفوذ هو الدخول في الشيء ومنه نفوذ نفذ السهم في الرمية أي دخل فيها والمعنى أن هذا الصوت يبلغ بهم كل مبلغ الصوت ولهذا العرب تقول رب قول أنفذ من صول أحيانا بعض الكلمات تبلغ بك ما بلغت من عظم تأثيرها نعم فيسمعها مسترق السمع مسترق السمع الشياطين الذين يسترقون من أخبار السماء نعم وهذا مفرد يعم كل مسترق السمع مثل وان تعد نعمة الله يعني نعم الله مسترق السمع يعني مسترق السمع الشياطين ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه يعني فرقها أنه واحد فوق الثاني إذن الجن يتراكبون واحدا فوق الآخر إلى أن يصلوا إلى السماء فيقعدون لكل واحد منهم مقعدا خاصا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع نعم فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم نعم. يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن نعم الساحر سيأتينا الحديث عن السحر والساحر الذي تعطى السحر والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب والمستقبل سيأتينا الحديث عن الكهانة والكاهن أحيانا في اصطلاح بعض الكتب السماوية في التوراة مثلا يطلق الكاهن على العالم إذا قرأنا كاهن الحي أو الكاهن اللي هو في مدين مثلا اللي قيل إنه والد الفتاتين الكاهن أحيانا يطلق على العالم اصطلاح هذا لأنه يخبر عن غيب بما تعلمه من علوم الأنبياء ويطلق على العراف كما سيأتي إن شاء الله عندما نصل إلى باب الكهان نعم فربما أدركه الشهاب قبل أن شعلة من النار قد تدرك الشيطان فتحرقه وقد يفلت منها نعم فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة أو كذبة صلى الله عليك أو كذبة أو كذبة كلها. فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. طيب، والمناسبة هنا دل الحديث على نفس الشيء، يعني تفسير الآية على بيان حال الملائكة وأنهم يخافون الله ويخشونه، وأنهم أيضا مناسبة للتوحيد أنهم يخافون الله وأنهم لا يصح أن يدعوا من دون الله تبارك وتعالى. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم. إذن يعني واضح هذا دل على بيان حال الملائكة، نفس الكلام الذي مر بنا قبل قليل، ودل أيضا على أن أعظم ملائكة جبريل يصيبه ما يصيبه من الخوف من الله تبارك وتعالى، وهذا يبين بجلاء أن دعاء غير الله تبارك وتعالى أنه شرك به عز وجل. نعم. باب الشفاعة، لعلنا نقرأ الشفاعة وننتهي بس. باب الشفاعة وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. باب الشفاعة، مناسبة باب الشفاعة، أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين، هنا رد من وجه آخر، الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عنده، وأراد إقامة الحجج على أن ذلك من الشرك، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله أنه يشفع، اللي هو المطلوب من الشفاعة أنه يشفع كما يشفع الوزير عند الملك، أنها منفية دنيا وأخرى، فإن قيل أنه يرد إشكال، إنما قصد التعظيم اللي هو طالب الشفاعة هذا من غير الله، قيل إن قصده للتعظيم، كيف طلب التعظيم؟ قصد التعظيم لأنه يقول إن الله عز وجل عظيم، ويضرب لك مثل يقول الملك الآن ملوك الدنيا عظيم، ولو أتيت إليه تطلب منه مباشرة لكان ذلك قد يعد منك تنقصا له، لابد أن تأتي إلى وزيره أو إلى قريب من حتى يشفع لك عنده، يقول الله عز وجل عظيم وأنا متلبس بذنوب ومتلطخ بخطايا، فإذا أردت أن أدعوه مباشرة هذا تنقص لله عز وجل لأنني لا أستحق أن أدعوه. انظروا الشبهة، أدعو فلان حتى يشفع لي عنده، هنا وجه الشبهة. إذا قال لك أن قصده التعظيم يعني من هذا الوجه، نعم قيل إن قصده للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم، إن قصده التعظيم لا يدل على أنه تعظيم. ولهذا قيل في المثل يضر الصديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل، هذا ضرر. إذن اتخاذ الأمداد والشفعاء هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب البرية تبارك وتعالى. طيب، إذن هذا معنى إيراد المؤلف رحمه الله لهذا الباب. طيب الشفاعة، باب الشفاعة. الشفاعة في اللغة مأخوذة من أي شيء؟ من الشفع، والشفع ضد الوتر أو الوتر، لأن المشفوع له صار شفعا بالشفاعة، إن كان واحد لما شفع له أصغر واثنين. وشرعا وش تعريف الشفاعة؟ عرفت التعريفات قريبة من بعض، هي سؤال الشافعي، سؤال الشافعي الخير لغيره. الشفاعة هي سؤال الشافعي الخير لغيره، نعم هي بالاصطلاح سؤال الشافعي الخير لغيره. طبعا الشافعي مضاف إليه، مو بالشافعي الإمام، سؤال الشافع نقف، نعم سؤال الشافعي الخير لغيره، نعم. أو هي يعني معنى ثاني، توسط الشافع لغيره بجلب نفع أو دفع ضر أو رفعه، بدفع ضر بجلب نفع أو دفع ضر أو رفعه. وش الفرق بين دفعه ورفعه؟ ها؟ الدفع قبل المجيء والرفع بعد نزوله، قبل نزوله وبعد نزوله، مثل إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. طيب، ويقول صاحب النهاية، يقول هي السؤال في التجاوز الشفاعة، يقول هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، هذه الشفاعة. طيب، أقسام الناس بالشفاعة، دائما القسمة غالبا تكون ثلاثية. قسم غلا في إثباتها، غلا في إثباتها، مثل من؟ كالنصارى والمشركين وغلاة الصوفية والقبوريين. من أين أتاهم الغلو في إثباتها؟ ها؟ لأنهم جعلوا من يعظمونه عند الله يوم القيامة، جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله يوم القيامة كشفاعته في الدنيا، حيث اعتقدوا أنهم يشفعون استقلالا، يشفعون استقلالا. تبين لنا بعد شوي من شروط الشفاعة شو معنى استقلال. القسم الثاني أنكر الشفاعة، مثل من؟ من اللي أنكر الشفاعة من الفرق الإسلامية؟ ومن؟ والخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة، بل أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لأهل الكبائر، وقصروا الشفاعة على من؟ على التائبين من المؤمنين. لماذا؟ لأن إثبات الشفاعة عندهم، إثبات الشفاعة للفساق عندهم ينافي مبدأ إنفاذ الوعيد في مذهبهم الباطل. هم يشرون يرون إنفاذ الوعيد لمن استحقه، ولا يرون الشفاعة له، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن الكبائر وين عندهم؟ في النار، خالدون مخلدون. إذا لو أثبتوا الشفاعة انتقض مبدأهم، انظر مبدأ شلون كيف ساقهم إلى نفي أمور ربما لم تخطر لهم البال. لو أثبتوا الشفاعة صار خلاص مرتكب الكبيرة هذا مستحق للشفاعة، إذن ليس بكافر، الشفاعة ما تكون للمؤمنين. إذن هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث من هم؟ هم توسطوا في الشفاعة، نعم، وهم أهل السنة والجماعة، فلم ينفوا كل شجاعة كل شفاعة، ولم يثبتوا كل شفاعة، بل أثبتوا ما أثبته الدليل ونفوا ما نفاه الدليل. فالشفاعة المثبتة عندهم هي التي تطلب من الله والتي تكون للموحدين بعد إذن الله للشافع ورضا عن المشفوع له، فلا تطلب إلا من الله ولا تكون إلا بعد إذنه ورضاه. إذن هذه الشفاعة بأنواعها يثبتها أهل السنة والجماعة. أما الشفاعة المنفية عندهم ما هي؟ هي التي نفاها الشرع، وهي التي تطلب من غير الله استقلالا ولم تتوافر فيها شروط الشفاعة. طيب تبين الآن شروط الشفاعة، ما هي شروط الشفاعة أو ما نوع الشفاعة؟ مثبتة وهي التي توافرت فيها شروط الشفاعة، ومنفية وهي التي لم تتوافر فيها تلك الشروط. ما الشروط؟ بعضهم يجعلها شرطين، بعضهم يزيد فيها. الشروط أولا إذن الله للشافع، من ذا الذي يشفع عنده؟ اثنين رضاه عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبعضهم يزيد فيها يقول من قدرة الشافع على الشفاعة، ولا يملك الذين من دونه الشفاعة. إذا علم أن طلبها من الأموات طلب مما لا يملكها. أيضا يقول إسلام المشفوع له، الحقيقة الشروط تعود للشرطين، إسلام المشفوع له، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والمراد بالظالمين هنا الكافرون، ويستثنى منهم أبو طالب. إذن هذان الشرطان في الحقيقة الثالث والرابع يرجعان للشرطين الأولين. أنواع الشفاعة، الشفاعة كلها لله. هناك أنواع باختصار، منها الشفاعة الكبرى معروفة، الشفاعة الكبرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها الرسل يوم القيامة أولو العزم منهم حتى تنتهي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. أيضا هذه خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها، هذه خاصة ليست خاصة، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب هذه الثالثة، هذه خاصة أيضا. الرابعة الشفاعة لقوم من العصاة من أمة محمد استوجبوا دخول النار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلها، هذه للنبي ولغيره من الملائكة والمؤمنين. أيضا الشفاعة للعصاة من الموحدين من أهل التوحيد الذين يدخلون الجنة الذين يستوجبون دخول النار بذنوبهم فيشفع لهم بأن يخرجوا منها. أيضا الشفاعة لقوم بزيادة درجاتهم ورفعها، شفاعة الأفراط، شفاعة الشهداء، شفاعة المؤمنين، كل هذه داخلة في الشفاعة أو في أنواع الشفاعة. طيب نعم تفضل. وقول الله عز وجل، وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، لا قبله وأنذر به الذين يخافون، أنذر الإنذار وهو الإعلام مع التخويف، فأنذرتكم نارا تلظى، أنذر به يعني بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أي يحشروا، جملة يحشروا هذه مفعول به يعني تقديرها الذين يخافون الحشر إلى ربهم. هنا مناسبة الآية الباب دلت على نفي الشفاعة التي لم تتوافر فيها الشروط. نعم تفضل. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، يعني هذه قول قل لله الشفاعة هذه تفيد أن الشفاعة أنواع، لأن قول جميعا حال مؤكدة تفيد العموم. قل لله الشفاعة جميع، يعني جميع أنواع الشفاعة كلها لله تبارك وتعالى، ولا تطلب إلا من الله. قل لله يعني قل يا محمد، هذه فيها أساليب قصر حصر. قل لله يعني وحده الشفاعة، قدم ما حقه التأخير. الشفاعة هي المبتدأ، قدمها على الجر المجرور لإفادة الحصر، وجميعا حال مؤكدة. ثم قال له ملك السماوات، أيضا حصر فيها، ملك السماوات مبتدأ له هو الخبر. ثم إليه ترجعون، أيضا إليه ترجعون، تقديم حقه التأخير، الجار مجرور قدم على ترجعون، كلها تفيد هذه المؤكدات على أن الشفاعة إنما هي لله تبارك وتعالى ولا تطلب من غيره عز وجل. نعم. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، هذه يعني جزء من آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده، يعني لا أحد، التقدير لا أحد، دلت على أن المخلوق لا تطلب منه الشفاعة استقلالا. نعم. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني كم من ملك، يعني كثير من الملائكة. نعم، لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني لا تغني يعني لا تنفع. نعم. وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآية قل ادعوا الذي، قل ادعوا، الأمر هنا فعل الأمر ادعوا، خرج من معناه إلى أي شيء، إلى إيش؟ ادعوا أنت إلى إيش؟ الأمر خرج عن معناه إلى معنى آخر. قل ادعوا الذين زعمتم لا يملكون مثقال ذرة. يلا أنا بدي أعطيك إياها، ها التحدي خلاص وغلبت التحدي أنت، هذه لك. نعم. طيب نعم، قل ادعو يعني الأمر خرج عن معناه إلى التحدي، لأن الأمر طلب للفعل على سبيل الاستعلاء، والأمر هنا ليس على بابه، لأن الله يأمر بالعدل والإحسان ولا يأمر بأن يدعون من دون الله، إنما الأمر هنا للتحدي، خرج عن معناه للتحدي. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ظهير هنا مبتدأ ومنهم خبر، والأمر هنا أدعو للتعدي والتعجيز، ويحتمل معنيين، إما أحضروهم أو ادعوهم دعاء مسألة فليستجيبوا لكم. والذر هنا صغار النمل يضرب به المثل في القلة، حتى هذه الأمور لا يستطيعونها. وهذه الآية كما قلت لكم آية 7 تقطع، يقول العلماء، عروق الشرك من القلب. نعم، مناسبة الآية دلت على نفي الشفاعة بدون إذن الله للشافع، ودلت على نفي الشفاعة عن المخلوق استقلالا، فيدل على أنها من حقوق الله، وأن طلبها من الله، وأن طلبها من غير الله شرك به تبارك وتعالى. نعم خلاص، بقي شيء ولا كلام ابو العباس؟ ايش اقول؟ باقي بقي شيء من الباب. اي نعم، ابو العباس هذه. اي نعم، قال ابو العباس لو بنتي. نعم كمل هذه وعشان انت. قال ابو العباس رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى ان يكون لغيره ملك او قسط منه او يكون عونا لله، ولم يبق الا الشفاعه، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. نعم، واضح كلام الشيخ، وبذلك نكون انتهينا. يعني الحمد لله سرنا، بس ما أدري السير هل هو سريع، إن عندنا أبواب التطير والسحر تحتاج إلى يعني وقفة، هذه الأبواب أعتقد أنها يسيرة إن شاء الله. أحد عنده سؤال؟ دخولها من الزور، الله عز وجل يقول والذين لا يشهدون الزور، قيل شهادة الزور هي الشهادة المعروفة، وقيل شهودها حضورها. فمثل هذه الأمور يعني لا ينبغي الإنسان يحرص إذا كان باب الفرجة أو باب التنزه، وإلا إذا كان، لأن ربما خصوصا بعض الجهال ربما يغري هذا بالباطل وحب أهله. وش الهدف؟ ينظر الهدف، يذهب يدعو، يذهب يرصد لكي يكتب عن هذا الأمر، يختلف باختلاف الأشخاص يعني. والله ما أعرف يعني كلام لأهل العلم في النهي عن زيارتها أو في شأنها شيء، ما يحضرني شيء في هذا. نعم ما أعرف شيء في هذا يعني. هذا عنده سؤال ولا ما؟ الله أعرف. بقيت هذه تستاهلها تفضل. ندور لك سؤال لكن السلام عليكم.